ولذلك يصعب احيانا التقدير يصعب. نعم. وقد يحذف وجوبا اذا تقدمه او اكتنفه ما يغني عنه. قال ابن هشام في المغني قاله ابن هشام في المغني مهب قال قاله ابن هشام في المغني ابن هشام احد ائمه النحو وله مؤلفات في النحو كثيره من اهمها اوضح المسالك الى الفيه ابن مالك ومنها المغني على اسمه مغني اللبيب عن كتب الاعاريب كتاب جيد في باب. سمع رجل طائفا يطوف الكعبه يقول اللهم اني اسالك نحوا كنحو ابن هشام وفقها كفقه شيخ الاسلام لانه درس ما مؤلفاتهما فسال ربه وليس ذلك بعزيز الذي اخرج شيخ الاسلام ابن تيميه واخرج ابن هشام قادر على ان يخرج مثلهما او اعلى. الشاهد ان المغني كتاب لا يستغني عنه الانسان لكن الانسان الذي اخذ شوطا كبيرا في النحو اما الذي لا يعرف ان يعرب قال الله تعالى فهذا لا يقرب المغني لا بد يكون عنده علم. طيب قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم. الان المقسم عليه وين محذوف وجوبا دل عليه السياق دل عليه السياق. وللقسم فائدتان احداهما بيان عظمه المقسم به لاننا ذكرنا ان تعريف القسم هو تاكيد الشيء بذلك المعظم فاذا اقسم الانسان بشخص علمنا انه عظيم عنده. نعم اذا اقسم الانسان بشيء علمنا انه عظيم عنده. والثاني بيان اهميه المقسم عليه واراده توكيده ولهذا لا يحسن القسم الا في الاحوال التاليه. الاولى ان يكون المقسم عليه ذا اهميه والثانيه ان يكون المخاطب مترددا في شانه والثالثه ان يكون المخاطب منكرا له. انتبه اذا كان الشيء ذا اهميه فاكده بالقسم حتى عند من يقر به وذلك ليعرف المخاطب انه ذو اهميه ولذلك اقسم عليه. الثاني ان يكون المخاطب مترددا في شانه وهذا قال اهل البلاغه انه يحسن التوكيد ولا يجب لان المتردد قد يكفيه الخبر المجرد. الثالث ان يكون المخاطب منكرا له فهنا يتعين ان تحفظ حتى يكون المخاطب مطمئنا. فمثل الذين زعموا ان لا يبعثوا قال الله تعالى لنبيه قل بلى وربي لا تبعثون لانهم منكرون. فان قال قائل كلامك هذا منقوض بقوله تعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون فهنا مؤكد لكن بالغ اسد مع انه لا احد ينكره. اجاب اهل البلاغه عن هذا فقالوا نزل المخاطب منزله